تركت الأهل والبلد وجئتك أرتجي مددا. تركت الأهل والبلد وجئتك أرتجي مددا. رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا. رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا. وأكرم كل من وفدا. تركت الأهل والبلد وجئتك أرتجي مددا. تركت الأهل والبلد وجئتك أرتجي مددا. رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا. رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا. وأكرم كل من وفدا. أتيتك أرتجي قربا وجئت لأمحو الذنبا. أتيتك أرتجي قربا وجئت لأمحو الذنبا. فلا مني القلب فأنت المرتجى أبدا. فلاحظ مني القلب فأنت المرتجى أبدا. فلاحظ مني القلب فأنت المرتجى أبدا. المرتجى أبدا. تركت الأهل والبلد وجئتك أرتجي مددا. تركت الأهل والبلد وجئتك أرتجي مددا. رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا. رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا. وأكرم كل من وفدا. حملت إليك أشواقي وذنبي ملء أوراقي. حملت ليك أشواقي وذنبي ملء أوراقي. ويوم تراك أحداقي أعاف المال والولد. ويوم تراك أحداقي أعاف المال والولد. ويوم تراك أحداقي أعاف المال والولد. أعاف المال والولد. تركت الأهل والبلد وجئتك أرتجي مددا. تركت الأهل والبلد وجئتك أرتجي مددا. رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا. رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا. وأكرم كل من وفدا. نزيل حماك علي يشقى وحزنك يملأ الأفق نزيل حماك لن يشقى وحزنك يملأ الأفق فرفقا بالشجير رفقا وكن عونا وكن سندا فرفقا بالشجير رفقا وكن عونا وكن سندا وكن عونا وكن سندا تركت الأمل والبلد الله وجئتك أرتجي مددا تركت الأهل والبلد الله وجئتك أرتجي مددا يا رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا يا رسول الله أكرمني وأكرم كل من وفدا وأكرم كل من